إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حول العزلة في رأس الجبل ملعن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل درجار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذ للجعل عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل لا يغرنك لين من فتى إن للحية لينا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن ذا وقتل أنا كالخيزر صعب كسره وهو لد كيفما شئت انفتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سدة ليس فيهم عجز إلا بطل.